أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحرام إلى المسجد الأقصى. Yeah.

إن هذا القرآن يهدي دمشق عند غزة كمان. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. You.

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وما كان عطاء ربك محروم. انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Walk. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة ترجوها فقل له قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى أولادكم خشية إملاق ولا تقف صدق الله.